بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا الله إلهي أنت ربي وأنا العبد وأنت الخالق وأنا المخلوق. وأنت الرزاق وأنا المرزوق. وأنت المالك وأنا المملوك. يا الله يا الله. وأنت العزيز وأنا الذليل. وأنت الغني وأنا الفقير. وأنت الحي وأنا الميت. وأنت الباقي وأنا الفاني. وأنت الكريم وأنا اللئيم. وأنت المحسن وأنا المسيء. وأنت الغفور وأنا المذنب. وأنت العظيم وأنا الحكيم. يا الله الله يا وأنت القوي وأنا الضعيف. وأنت المعطي وأنا السعيد. وأنت الأمير وأنا الخائف. وأنت الجواد وأنا المسكين. وأنت المجيب وأنا الداعي. وأنت الشافي وأنا المريض.